بالنسبة لحديث سلمان الذي طرحته في الأمس القريب والذي فيه تلاوته للبسملة بين يدي الآية، فرجعت إلى كتاب السير، وجدت قد علقت على تجويده لإسناده كيف هذا وفيه علي بن عاصم الواسطي، وهو يعني ممن يقول فيهم الذهبي، فيه الذهبي فضل عن غيره بأنه ضعيف، أو على حد تعبيره هو ضعفوه. أي نعم. أما الخلاصة من ترجمته التي لخصها الحافظ العسقلاني في تقريبه بأنه صدوق يخطئ ويصر مع غرابة المتن، يعني ففيه أدلة في السند، ووجه الغرابة في المتن يبدو لك من البحث السابق، يعني أنه لا يعرف في السنة تقدم الآيات بالبسملة، وإنما هو كما هو نص القرآن الكريم بالاستعاذة. إذن رجع الأمر إلى محله الطبيعي. الحمد لله، جزاكم الله خير. وإياك شيخنا. إلى أن يتذكر الإخوة أسئلة، أقول في موضوع الصرع والتلفظ وما شابه ذلك، مسألة نطق الجان على لسان المتلبس به، هل تذكرون شيخنا دليلا على ذلك من الشرع؟ لا، ما في دليل. يعني لو أن أحدا توقف قال ولا نعلم دليلا في الشرع يثبت هذا دون أن ينفي. جميل، هذا هو الموقف العدل. يا سلام. لكن بالمناسبة أسأل عن الندوة أو الجلسة التي كان أعلن عقدها لمناقشة الرجل المعروف. نعم. في كتابه، هل عقدت؟ عقدت، لكن طبعا أنا ما كنت موجودا، أظن الأخ سامي كان موجودا ولا سامي حضرها؟ ذكر لشيخنا بعض منه. فقالوا شيخنا، حتى التقيت مع رئيس الجمعية، قال كانت في الحقيقة غير جيدة، والذي كان يدير الندوة ظلم أخونا رضا فكري، بتعرف أبو حذيفة المصري، هو اللي كان متولي النقاش لهم، فما أعطي إلا 3 دقائق أو 5 دقائق. طيب، وبالنسبة لكتابك الذي كنت قدمته؟ كتابي انتهيت منه حقيقة شيخنا، لكن سبحان الله انشغلت يعني في بعض القضايا الأخرى. أنا كنت فهمت أنك قدمت الكتاب. صفيته كاملا شيخنا. قدمت الكتاب إلى الطبع، إلى مدير الندوة. أيوة فعلت، لكنه ما فتح له مجال. هو قال أيوة أنا عفوا. هذا هو الرجل، سألته أجا أعطاني الكتاب ثاني يوم، قال لي ما صار مجال إنه نناقش، صارت يعني كل واحد يلقي شيئا مما عنده، ما هي مناقشة للكتاب ولا لمسائل الكتاب. فلما سألت أنا طب ماذا تكلموا، قال تكلموا فقط بقضايا عقلية، لم يذكروا شيئا من الكتاب والسنة. كيف يعقل، كيف يعقل كذا، كيف يعقل كذا، كيف يعقل كذا. قلت هذا ليس بعلم في الحقيقة يعني حتى يناقش أصلا. واللي كان متصدر الجلسة كل شيخنا كما علمتم بعض الإخوة أنهم أبو محمود شقور، هذا شيخنا. سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله رحمة الله. ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. أهلا مرحبا. بقي هناك ما صفحته. الأخ فاهم بعدين. نذكر وذكرى تنفع المؤمنين. بالنسبة لرواية الكذاب التائب بعد توبته، هل تقبل ولا لا تقبل؟ ما كان حاضره، ما كان حاضر، ما كان موجودا. أمس رحت الجلسة شيخنا، نريح الشيخنا ولا تفضل. شيخنا قال الكافر إذا تاب يقبل إسلامه وخبره، فكيف المسلم الذي يتوب من المعصية، من الكذب أفضل؟ إذا في إضافة لا إذا عنده شيء ملاحظة نستفيدها منه. ها شو عم تبح بيش يا ناصر؟ هذا إذا من مسألة ندوره ما نريده. عيد كلام يا شيخ. أنا سجل عليه. بالنسبة لحد السلاح يا أستاذ، هل الفتوى فيه بما فعل جندب بن سمرة رضي الله عنه؟ ما أراه إلا اجتهادا، عليكم السلام، اجتهادا ومقيدا بساحر معين، ولا يجوز أن يتخذ قاعدة مطردة. طيب الكتاب الذي بعثه عمر رضي الله عنه قبل وفاته، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت ساحرة سحرتها واعترفت بذلك. قبل كل شيء بالنسبة للكتاب، ما هو كتاب عمر يعني الذي تعنيه؟ كتاب الذي روى أصله البخاري في كتاب الجزية، وأخرجه أبو داود والبيهقي وغيره بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه قبل وفاته بعامين، نعم قبل وفاته بعامين، أيوة، كتب لهم كتابا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين المحارم المجوس والمجوس، أيوة نعم. قال فقتلنا 3 سواحر، هذا الكتاب الذي أعنيه. الذي أراه والله أعلم أنه ساحر من نوع معين مكشوف كفره، وليس كل من يتعاطى السحر. والله أعلم. الذي جعلني يعني أسأل، ذكرتم في السلسلة الضعيفة بعد تخريج حديث حد الساحر ضرب السيف وهو ضعيف عند الترمذي، ذكرتم الذين يتعاملون بالشيش والسيم وهؤلاء الرفاعية المعروف، قلت ولو كان جندبا حيا لفعل بهم ما فعل بذاك الساحر. نعم. فقلت لعل الشيخ يرى أن قاعدة. لا جزاك الله خير. هناك مسألة أخرى فرعت على حديث جندب، يقول البعض أنه يجوز للعالم أو الداعية أن يقيم الحدود من غير إذن الوالي كما فعل جندب، فماذا تقول لهم هؤلاء جزاك الله خير؟ أقول لا والي. نعم مفهوم لا بعد ما سمعت. أقول لا والي. لا والي. نعم. وإن كان هناك والي فليس كذاك الوالي. فليس كذاك الوالي. واضح؟ نعم نعم. طيب. جزاك الله خير. طيب. يعني الأولاد في الزوال الأول أو القرون المشهود لها بالخيرية كانوا ليس فقط يسمحون لعلماء المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يكلفوا بعضهم بإقامة الحدود، فهم أنفسهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما اليوم ومع الأسف الشديد، ولذلك فلا يصح أن يلحق ذلك الحكم من مثل ذلك العالم بالنسبة لعصرنا هذا، لأنهم إذا كانوا يحاربون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قولا، فماذا سيكون موقفهم بالنسبة لمن ينفذ الحدود الشرعية فعلا؟ أشك أنهم يقفون حجر عثرة في الطريق ويثيرون الفتن ضد علماء المسلمين. ما الأسف اختلف الزمان. وأنا أذكر، تسمح لي، صار لابدأ إذن القضية يعني. الله يحفظكم يا أستاذ. الله يسلمكم. نحن في زمن ينطبق عليه تماما الحديث الذي كنا نضعفه زمنا، وهو أنتم اليوم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما أمر به نجا. كنت أضعف هذا الحديث نظرا لإسناد الترمذي، ثم والحمد لله وجدت له إسنادا آخر من بعض المخطوطات التي كنا وقفنا عليها في مكتب الظاهرية، فارتحت لثبوت هذا الحديث، ثم بدأت أستشهد به بمناسبة هذه المصائب التي تحيط بالمسلمين اليوم. لذلك إذا ما قلنا بأن الأمر المعروف كما ذكر الرسول درجات، يسعى المسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كملها يا أبو فارس، والله خفت كملها، ما أنت قطعت أو خلصت مسلمات. كان الموضوع في قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما أمر به نجا. وذكرنا أنه مضى علينا زمن ونحن لا نستطيع أن نقول في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا يومئذ ما وقفنا على سند له يسوغ لنا أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذاك الإسناد الذي رواه الإمام الترمذي في سننه به. ولدى دراسته تبين لنا أنه إسناد ضعيف لا يسوغ لنا نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وفق الله تبارك وتعالى في دراسته للمخطوطات الظاهرية أنني وقفت على إسناد آخر له في بعض هذه المخطوطات، وبعد دراسته تبين لي قوة هذا الحديث، فغيرت موقفي منه السابق وأخذت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة أننا نجد هذا الحديث ينطبق إلى حد كبير في زماننا هذا الذي أحاطت بنا فيه الفتن من كل جانب. ووصل بحثي آنفا إلى أن في هذا الحديث لفتت نظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث يبين أن أمام المسلم فسحة في القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. انطلاقا من هذه المراتب ينبغي النظر إلى الظرف الذي يعيشه المسلم، وبخاصة المسلم العالم. فإذا كان الوضع الاجتماعي يساعد هذا العالم المسلم على أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في المرتبة الأولى، أن يغير المنكر بيده، فهذا هو الواجب عليه، لأنه دخل في الاستطاعة التي بها أنيط كل تكليف. من هنا يأتي ما ذكره الأخ آنفا من قيام بعض السلف بقتل الساحر وهو ليس قاضيا مكلفا رسميا بإقامة الحدود. ومثله أيضا ما نقرأه في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يفعل شيئا من ذلك ويغير المنكر بيده. كان جوابي بالنسبة للأمر الأول أن أولئك الحكام أو الولاة الذين كان هؤلاء العلماء يعيشون تحت لوائهم كانوا يجدون العون منهم والإذن لهم على أن يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو في الأصل منوط بالوالي الأول الأكبر. لكن أي والي كان وبخاصة حينما تتوسع رقعة العالم الإسلامي لا يستطيع هذا الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله أن يتولى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدائرة واسعة، ولذلك فهو ينيب منابه وينصب ولاة يقومون بالنيابة عنه بتنفيذ الأحكام الشرعية. لكن نحن اليوم مع الأسف الشديد بالكاد أحدنا أن يأمر بالمعروف بالكلام، أما أن يغير المنكر بيده هذا مع الأسف الشديد مما ينطبق عليه الحديث الأول أنتم في زمان إلى آخره. هذا ما كنا في صدده، وبذلك ينتهي التعليق المذكور آنفا عن هذا الحديث، ونسمع من أخينا أبي الحسن ما ادخر لنا من المادة العلمية النافعة إن شاء الله. يا أبو الحسن السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كملها كملها يا أبو فارس. والله خفتك. كملها. ما أنت قطعتها وخلصت. مو سلمت. أهلا مرحبا. السلام عليكم. أهلا مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا مرحبا. عليكم السلام. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. عليكم السلام. أهلين. أهلا أبا الحسن. الحمد لله أنا بخير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين صاحبك؟ هؤلاء أبو عبد المال يسلمون عليه. هذا شحنة من مأرب من عندنا من اليمن. ما شاء الله. هم طلب هنا يدرسون. مرحبا. أهلا. الحمد لله من أنصار العلم هناك. ما شاء الله بارك الله فيه. يدرس أين؟ يدرسون هنا في الجامعات هنا في الأردن. ما شاء الله. أهلا وعليكم السلام. شرف الرؤية للشيخ. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. أهلا عبد الله. أهلا شرف المبارك. أهلا فضل مبارك. هؤلاء من عندكم. نعم. هؤلاء من عندكم. أيوة. أهلا مرحبا. حياكم الله. كيف حالكم؟ مساكم الخير. أهلين أبو عبد الله. كيف حالك؟ أهلين. أهلا مرحبا. نعم الجواب. أسعدك الله في الدنيا والأخرى. أهلا كيف عيني طيبة؟ الحمد لله. أنا استخدمت قبل ما تصل. ادعو لنا أن ربنا يبارك في أوقاتنا. آمين. منطقة إسلام الزمان نعم. ليتها كانت هي الوحيدة في تقصير معها. بارك الله فيك. واضح؟ نعم. هل من الممكن؟ ما لا يدرك كله لا يدرك جله. غدا أو بعد غد. باب الإمكان واسع، لكن أنت أدعو لي كما قلت لك آنفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.